صدره ونور له فيه، وفي لفظ واخلفه في تركته، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه. قال باب غسل الميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين، ولا تحنطه ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ لا تمسوه طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابك ما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه ورواته ثقات، ومنهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق. وعن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بناته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذ رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وفي لفظ نبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعند البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأكثر من ذلك. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها أو يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلها، رواه الدارقطني. قال باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا، متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال باب في صلاة على الميت. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدم في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفن في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري.